إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي هذا الحديث وهو الصحابي الجليل أبو رقية تميم ابن أوس ابن خارجة اللخمي الفلسطيني من بيت لحم بفلسطين. وأما الداري فنسبة إلى جد له يقال له الدار. ومن فضائل هذا الصحابي الجليل أبي رقية تميم ابن أوس الداري ما جاء في السير عن أبي المهلب قال: كان تميم يختم القرآن في سبع، أي كل سبع ليال مرة. وعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح يقرأ آية يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقام الليلة كلها لهذه الآية يرددها ويبكي رضي الله عنه، ومات سنة 40 من الهجرة. وتميم رضي الله تعالى عنه ليس له في الكتب الستة إلا 9 أحاديث، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، فهو يعد من المقلين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورغم أنه من المقلين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن له منقبة عظيمة ذكرها العلماء. هذه المنقبة تتمثل في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث عن تميم رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث عن تميم رضي الله تعالى عن تميم الداري. وهذا نوع من أنواع الرواية في علم المصطلح يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. كل حديث من الأحاديث المباركة نستفيد منه فائدة مصطلحية حتى تعلموا بإذن الله تبارك وتعالى بأن المادتين اللتين يعني نقرأهما على حضراتكم متحدتان في المعنى، ومتحدتان جدا، وكلاهما تخدم الأخرى، أو إن شئت قلت إن هذه الأحاديث المباركة في فيها من علوم المصطلح ما فيها. فمثلا الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات هو مثال للحديث الغريب الذي سيأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنبه من الآن يا ليتكم تستنفرون إخوانكم لحضور الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، لأن الدرس القادم يتعلق بأربعة أنواع من علوم الحديث لا بد أن تدرس كلها في وقت واحد، لأن هناك مقارنة بينها، وهو باب كبير من أبواب علوم المصطلح وقسم عظيم. ورغم يعني عظم هذا القسم من أقسام الحديث إلا أنه بإذن الله تبارك وتعالى سنأخذه دفعة واحدة في يوم واحد حتى يستقر في الأذهان إن شاء الله تعالى. فهناك فائدة مصطلحية في الحديث الأول، وهناك فائدة في الحديث الثاني، وهكذا حتى تصل إلى الحديث الذي مر بنا وهو حديث النعمان بن بشير، وفيه فائدة في باب التحمل والأداء، وهو باب تحمل الصغير. وهنا فائدة عظيمة وفائدة جليلة نبه عليها العلماء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. هذه الفائدة هي نوع من أنواع علوم الرواية، وهو نوع يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ما معنى رواية الأكابر عن الأصاغر؟ المشهور هو رواية الأصاغر عن الأكابر، وهذا هو الشائع والكثير. ومعنى الأصاغر يعني التلاميذ، ومعنى الأكابر يعني الشيوخ، بمعنى أنه إذا جاءنا واحد فقال حدثني فلان، فالغالب أن هذا المتكلم تلميذ للذي حدثه، فهو يقول حدثني فلان يعني حدثني شيخي فلان. فهذه يعني هذه الطريقة أو هذا النوع من الرواية هو الأكثر شيوعا وهو المشهور، وهو رواية الأصاغر عن الأكابر. وهذا شيء واضح لا غرابة فيه ولا عجب منه، وإنما العجب والغرابة أن يروي الشيخ عن التلميذ. فهل هذا موجود في كتب السنة؟ نعم موجود، ويسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، أو رواية الفاضل عن المفضول. والأصل فيه ما جاء في القرآن الكريم في حديث موسى عليه السلام للخضر عليه السلام، عندما قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال العلماء بأن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن موسى عليه السلام نبي ورسول، بل من أولي العزم من الرسل، فهو أفضل وأعلى قدرا ومنزلة من الخضر عليهما السلام. ولكن موسى تعلم على يد الخضر هذه القضية وهذه القصة التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، فقالوا إن هذا يعد أصلا لباب أو للنوع المسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه، أي يأخذ الحديث من الشيوخ، وهذا واضح. وعمن هو مثله يعني أن يروي عن أقرانه يعني عن زملائه.

قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، أي المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلقا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أخرجه مسلم في صحيحه وهذا لفظه، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. هذا الحديث الشاهد منه وهو يسمى حديث الجساسة، وفيه الخبر عن المسيح الدجال. هذا الحديث الشاهد من سياقه أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، بمعنى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس حدثني تميم الداري. والشائع والكثير أن يقول الصحابي حدثني من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حدثني تميم الداري، ألا تعد هذه منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لهذا الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين؟ من هذا النوع أيها الكرام رواية الصحابة عن التابعين، الشائع والمعقول يعني والواضح هو رواية من عن من؟ رواية التابعين عن الصحابة، يعني أن يأتي مثلا سعيد ابن المسيب وهو من التابعين رحمة الله عليه فيقول حدثني فلان من الصحابة رضي الله عنه، فهذا معقول لأنه جاء بعد، ولأن التابعين هم تلاميذ الصحابة، والصحابة هم تلاميذ من؟ تلاميذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يأتي صحابي فيقول حدثني أحد التابعين فهذا غير مستغرب، وهو نوع جليل نادر ونوع عظيم يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر. وضربوا له مثالا قالوا حديث السائب ابن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، الحديث في أوله أو في أصل سنده من الذي رواه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي رواه عن النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا واضح فيه غرابة أم ليس فيه غرابة؟ هذا هو القاعدة، مثلا أن يروي الصحابي عن رسول الله. من الذي روى عن عمر؟ الذي روى عن عمر أحد التابعين يسمى عبد الرحمن ابن عبد القاري، هذا أيضا ليس فيه غرابة لأنه تابعي يروي عن صحابي. من الذي روى عن هذا التابعي؟ الصحابي الجليل السائب بن يزيد، فهذا هو الموطن الذي فيه رواية الأكابر عن عن الأصغر. من ذلك أيضا رواية التابعي عن تابع التابعي. نحن نعلم كما ذكرنا آنفا أن التابعي يروي عنه تابع التابعي، فأما إذا روى التابعي عن تابع التابعي يعني عمن هو دونه فهذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا مثل رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك رحمة الله عليه. فيحيى هذا ابن سعيد الأنصاري تابعي يروي عن تابع التابعي، يعني كأنه يروي عن تلميذه. وتذكروا دائما قول وكيع أو قول البخاري: لا يكون الرجل عالما أو محدثا حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وهذا فيه من المنافع ما فيه، ويكفي أن هذا من باب التواضع ومن باب هضم النفس وكذلك من باب البحث عن العلم، فيأخذه الإنسان حتى ولو كان عند من هو أصغر منه سنا، بل هو من سن أولاد أولاده. فهذا شيء جميل أن يحرص الواحد منا على طلب العلم ولو كان الذي يطلب منه العلم أصغر منه سنا وقدرا ومقاما، كما ثبت أن الإمام البخاري رحمة الله عليه سمع ممن هو فوقه أي من شيوخه كعلي ابن المديني، وسمع كذلك ممن هو في رتبته أي من أحد أقرانه، وسمع كذلك البخاري ممن هو دونه. فرحمة الله على هذا الإمام العلم، ورحمة الله ورضوانه على تميم ابن أوس الداري الذي له هذه المنقبة العظيمة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا الحديث أيها الكرام الأحبة له شأن عظيم، فقد قال الإمام أبو داود: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. قال الإمام أبو داود: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، يعني بعض العلماء قسم الدين إلى أربعة أحاديث عليها مدار الدين، فذكر منها بعض الأحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكحديث عائشة من عمل عملا، وكحديث النعمان بن بشير الحلال بين، وهذا هو الحديث الرابع الذي قال عنه محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله عليه إنه أحد أرباع الدين، أي حديث الدين النصيحة. وأما الشرح فقد قال الشارح رحمة الله عليه: قوله عن أبي رقية هذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر، يعني أن يقال مثلا عن أبي عبد الله أو عن أبي عبد الرحمن مثلا، فأما أن يقول عن أبي رقية فرقية كنية بالأنثى، لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر بها، وقد تكون بغير الإنسان كأبي هريرة مثلا، فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفته فكني أبا هريرة. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، وكل من المبتدأ والخبر معرفة. وعلماء البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر. فقوله الدين النصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة، فإذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقوله الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين، دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزاء، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا المراد به دين العمل. ودين الجزاء يكون يوم الإيه؟ يكون يوم القيامة. وأما دين العمل فهو الذي يكون في الدنيا، وهو الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، وهو المقصود معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فالمقصود به دين العمل أم دين الجزاء؟ المقصود به دين العمل. وقوله الدين النصيحة المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة إلى ذلك متشوقة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. واضح هذا الكلام؟ يعني هو يريد أن يقول لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة وسكت حتى يستفهم السامعون عن هذه النصيحة. فهذه طريقة في التعليم، يعني هي طريقة تربوية أيضا. يا ليت علماء النفس أو علماء التربية الذين يدرسون الطرق التربوية ينظرون في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي مليئة بالطرق التعليمية الصحيحة الثابتة المثمرة التي هي من أعلى درجات التعليم ومن أعلى درجات تحصيل العلم النافع. ولكن طرق التدريس مثلا في الكليات تعتمد على ربما أقوال بعض الأجانب في طرق التدريس، وليتهم يرجعون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أحاديث على هيئة السؤال والجواب، وهذه طريقة تربوية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، فهذه طريقة تربوية في التعليم. وحديث جبريل الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة فيه من الطرق التربوية ما فيه من تلك الطرق النافعة. وهذا الحديث الذي معنا فيه هذه الطريقة المباركة، وهي طريقة الإجمال حتى يستفهم السامع من المتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم. وفي بعض ألفاظه الدين النصيحة ثلاثة، يعني قالها ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام الخطابي في معنى النصيحة، النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له،

وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار رحمة الله عليه قال: شهدت ابن عمر رحمة الله عليه حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب، أي كتب ابن عمر، إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: وأصلي وراء من غلب. وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. ثالثا، نشر محاسنهم في الرعية، أي نشر محاسن الأمراء في الرعية. لن تجد منهجا على ظهر هذه الأرض يريد السكينة والاستقرار للبشرية ويريد للناس أن يعيشوا في أمان إلا منهج أهل السنة والجماعة. وأما منهج الخوارج ومن حذى حذوهم والمناهج الضالة فإنما كلها لا تؤدي إلى الاستقرار، لا استقرار النفس ولا استقرار الأسرة ولا استقرار المجتمع. والواقع الذي نعيشه خير دليل على ما نقول. فنسأل الله عز وجل أن يعلي راية السنة وأن يعلي راية أهلها وأن يخذل أهل البدع وأن يعجل بنهايتهم. قال الشيخ: نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. أحد الكرام الأحبة يسأل عن معنى النصيحة، يعني يقول: ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لها أصل ذكره العلماء، قالوا: إن النصيحة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع. تعلمون أن العسل يكون في الشمع، قد يقول قائل إن العسل يكون في الإناء هذا الذي يباع، وإنما العسل في أصله أي عسل النحل يكون في الشمع، في ذلك البرواز الذي يسمونه من الشمع والعيون السداسية هذه، فيكون العسل فيها. فمن باب من اللغة أو في أصل اللغة أن النصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وجعلته خالصا أي بعيدا عن الشمع جاهزا لتناوله يعني التلذذ بطعمه الجميل. فلذلك عقد أو ذكر بعض العلماء أن هناك صلة شديدة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فطبعا الحديث الذي معنا يقول: الدين النصيحة. فإذا عرفت أن أصل النصيحة هي من يعني نصحت العسل أي صفيته وخلصته من الشوائب، فمعنى ذلك أن النصيحة شرط فيها الإخلاص. لمن؟ الإخلاص لله عز وجل، لأن الإنسان قد ينصح ولا ينتفع بثواب نصيحته لأن نصيحته ليست خالصة لله عز وجل. فهذا يعني توافق بين المعنى اللغوي الذي هو الأصل في كلمة النصيحة وبين المعنى المراد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنصيحة لله اشترط فيها أن يكون هذا أن تكون النصيحة لله خالصة، وكذلك النصيحة للرسول، وكذلك النصيحة لكتاب الله، وكذلك النصيحة لأئمة المسلمين، وكذلك النصيحة لعامة المسلمين. واضح؟ تفضل. يجوز ايه؟ قول. فيما أعلم وكان عندنا منحل وتم بيعه منذ سنوات، فيما أعلم أن الشمع نوعان، شمع يعني بلدي يكونه النحل بنفسه فهذا يؤكل ويبلع وما شاء الله هذا طيب، وأما الشمع الاصطناعي الذي نضعه الذي يضعونه وفي برواز من الخشب ويقوم النحل بمطه كما يقولون وتكوين عيون سداسية يضع فيها العسل ويغطيه بطبقة من الشمع، فهذا وإن كان يؤكل إلا أنه يمضغ ثم يلقى بعد مضغه. أروح أجيب لك برواز تقول إيه؟ لا لا إن شاء الله لك وسهلا. فليأتنا أحد منكم بصندوق من النحل فإذا أدخلناه المسجد فر الناس هاربين، فلا انتفعنا بالنحل ولا انتفعنا بالعسل. بارك الله فيك. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل الذكر هم أدرى بهذا الذين يقومون على تربية النحل. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين. قال الشيخ رحمة الله عليه وهو يتحدث عن النصيحة للأمراء، قال: امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة، أي امتثال طاعة الأمراء عبادة وليست مجرد سياسة. وهذا أيضا أيها الكرام فارق بين أهل السنة وبين عامة الناس، فعامة الناس ربما أخذوا قرارا من القرارات الصائبة التي فيها منفعة للمسلمين فطبقوها على أنفسهم بدون استحضار أن ذلك من دين الله تبارك وتعالى. فهو يقول لك كلما تحدث: أنا رجل ملتزم بالقانون. فسبحان الله، أما أهل السنة فيجعلون ما هو موافقا لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا يكون دينا، حتى وإن كان في الظاهر قانونا لكنه عندنا يعد دينا، فنحن نتعبد الله تعالى بطاعة أولي الأمر في الطاعة دون الإيه؟ دون المعصية، بدليل أن الله تعالى أمر بها فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأقصد أن التزام المسلم السني بالقوانين التي هي من وضع البشر طالما أنها لا تخالف دين الله تعالى هو من دين الله وهو عبادة، وأما غيره ممن لا يفقه العلم الشرعي فإنه يظن ذلك جبرا ويظن أنه مجبر على ذلك ويظن أن ذلك سياسة أو غير ذلك، فلا يأخذ على هذا أجرا، وأما السني فإنه يأخذ على ذلك أجرا بإذن الله تبارك وتعالى. فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الآية التي ذكرها الشيخ، ومنها عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة، وهذا الحديث السابق متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وهناك أحاديث كثيرة في باب السمع والطاعة لولاة الأمر في الطاعة دون المعصية. هذا القيد الأخير مهم جدا، لأن بعض الناس يظنون بأننا نعبد الأمراء عندما نقول طاعة الأمراء واجبة. نحن نقول دائما طاعة الأمراء طاعة واجبة بشرط وبقيد هام، وهو ألا تكون في معصية الله عز وجل، وإنما الطاعة في المعروف كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتسمع وتطيع في الطاعة دون المعصية، ولا يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله في أنفسهم، فأطيعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. هنا أنبه على مسألتين اثنتين هامتين. المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ، وهو أنهم إذا كانوا في أنفسهم يعصون الله تبارك وتعالى فلا دخل لك بأعمالهم، وإنما أنت تطيع الله تبارك وتعالى فيما أمروا به، وإن عصوهم ربهم تبارك وتعالى في أنفسهم، فلا ربط بين حالهم وبين ما أمروا به. فهذا أمر هام ومسألة عظيم. الأمر الثاني أن بعض الناس يظن بأنهم إذا أمروا بمعصية، أي الأمراء إذا أمروا بمعصية، فإنه تسقط طاعتهم. هناك فرق دقيق وهام بين أن تسقط أنت طاعتهم فيما أمروا به من المعصية، وبين أن تسقط طاعتهم كلية. فبعض الجهلة يعني ماذا يفعلون؟ إذا أمر أحد الأمراء أو الحكام بأمر أو قانون مخالف لدين الله تبارك وتعالى، قالوا انتهى الأمر، هذا الفلان أو هذا الحاكم لا سمع له ولا طاعة بعد اليوم. فهذا ليس من منهج أهل السنة أبدا، وإنما هو من منهج الخوارج الذين إذا وجدوا خطأ شنعوا على صاحبه بل كفروه. وأما أهل السنة فإنهم لا يطيعون فيما هو فيه معصية، ويطيعون في باقي الأوامر الأخرى طالما أنها لا تخالف دين الله تبارك وتعالى. رابعا من النصيحة للأمراء ستر معايبهم ما أمكن، ستر معايبهم. وهناك أمثلة أو أدلة كثيرة على ذلك وآثار، منها أثر عبد الله بن عكيم الذي عندما قتل عثمان أخذ يحث التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان قتلت عثمان. قالوا له يا فلان، يعني يا عبد الله، أنت لم تشارك في قتل عثمان. قال كنت أجلس إلى الناس فأذكر بعض معايب عثمان، أو بعض يعني ما يحدث من عثمان رضي الله تبارك عنه أو من بعض أمرائه أو ولاته، فعد ذلك خروجا عليه. ولذلك لا يجوز نشر ويعني نشر معايبهم في الرعي، أن هذا من باب الخروج بالكلمة، ولا يكون هناك خروج بالسيف إلا بعد الخروج بالكلمة. وأول من خرج بالكلمة تعرفونه هو من ذو الخويصرة، حرقوس هذا الذي له أشباه كثر في هذه الأيام. وأشبه الناس به من؟ خلاص بقى خلاص بقى يا أخي، لا الدبان يعف علينا ولا حاجة. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبه، لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، ليس هذا ليس من منهج أهل السنة أيضا. تأمل كيف أن منهج أهل السنة هو الأساس في استقرار المجتمعات الإسلامية. قال في الأول، قال من الواجب علينا نحو الأمراء ستر معايبهم ما أمكن، ثم قال وليس معنى ستر المعايب أن نسكت عنها، بل ننصح الأميرة مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسامة ابن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تكن لفلان ولفلان، يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة، أو يعني كلاما مشابها. قال أو كلما كلمته، يعني آتي إليكم وأقول لكم كلمته بكذا. فهذه ليست نصيحة، لأن النصيحة لولاة الأمر تكون سرا. ودليلها

أن تروا أي تروا رؤية عين أو رؤية علم متيقنة. تروا ماذا؟ تروا كفرا أي كفرا معروفا أنه كفر كالسجود للصنم وكمثل ذلك. والشرط الثالث كفرا بواحا أي واضحا بينا ظاهرا لا لبس فيه ولا اختلاف. والشرط الرابع عندكم من الله فيه برهان أي عندكم دليل واضح صريح صحيح ثابت خال من النسخ وخال من المعارضة على هذا الكفر الواضح البين الظاهر. فهذه تسمى شروط جواز الخروج. وأما وجوب الخروج فيزاد لها شرطا وهو القدرة على إزالته وتنصيب مسلم مكانه بدون أن يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، وإلا فإنه لا يجوز الخروج في هذه الحالة. إذن الشرط الخامس هذا الشرط الخامس الذي إذا توفر وجب الخروج هو شرط من أهم الشروط التي ينبغي أن يكون الناس على علم بها. فلا يكفي أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ولكن بشرط بعد ذلك أن تملك القدرة على إزالته أي على إزالة الحاكم في حال كفره كفرا بواحا فيه من الله برهان، وأجمع الناس العلماء على ذلك، أن تضيف إلى ذلك القدرة على إزالته وتنصيب مسلم مكانه بدون إراقة الدماء وبدون حدوث مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. ولذلك قال الشيخ الشارح في موطن آخر قال بماذا تخرج؟ هل تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ هكذا قال رحمة الله عليه. ثم قال كلاما هاما، قال ثم إنا نقول ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض قد لا يراه كفرا. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعامتهم أي عوام المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. من فوائد الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين فقال الدين النصيحة. ومن الفوائد أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذكر الشيء مجملا ثم يفصله أو ثم يفصله صلى الله عليه وسلم لقوله الدين النصيحة. ومن الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. ومن ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة. قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ فسألوا. ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فلا نسأل عنه، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء مبتدعا، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة. فهذه من أهم الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، ألا يسأل عن أشياء قد سكت عنها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحسن السؤال، حسن السؤال نصف العلم كما يقول العلماء. فإن بعض الناس يسأل أسئلة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، من ذلك ما قاله أبو داود السجستاني رحمة الله عليه قال: حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد قال: سألت عيسى بن يونس عن قول الله تعالى: كل من عليها فان، هل الحور العين يمتن، يعني هل الحور العين يمتن يتعرضن للموت؟ فغضب عيسى بذلك من ذلك غضبا شديدا وقال: لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، أي نشرنا الحديث في كل مكان، ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. فكان السلف رحمة الله عليهم يستقبحون السؤال عما لا ينفع. وهذا العلم، هذا العلم أو هذا الباب علم الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. وعن رفيع ابن أبي كثير قال: قال علي بن أبي طالب: سلوني عما شئتم. فقال له ابن الكوى قال: ما السواد الذي في القمر؟ قال علي: فإن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل. فقال له في رواية: أخبرنا عن قوله تعالى: فالحاملات وقرا. فقال له علي رضي الله عنه: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. أخرجه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة رحمة الله عليهما. فهذا أدب غال من آداب طالب العلم نتعلمه من الصحابة الكرام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم فإنه يسعنا أن نسكت عن مثل ذلك. قال الشيخ: من الفوائد البداءة بالأهم فالأهم، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين، ثم عامتهم. وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان، فإذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. ومن الفوائد وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. ومن الفوائد الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يكون أمرهم فوضى. وهذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر. إذن الإمامة هنا إمامة عامة أم إمامة خاصة؟ إمامة خاصة، كإمامة إمام المسجد في مسجده، وكإمامة من كان إماما على رفقة في سفر، فإمامته خاصة بما يتعلق بهذا السفر. فإذا تأمر، وهذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر لأنهم جعلوه أميرا. فإذا تأمر على قومه في السفر وقال: يا فلان قم أصلح كذا وهو يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة في الإمرة. أما لو قال الأمير لأحد رفقائه يا فلان قدم لي نعالي فلا يلزمه أن يطيع، لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر وهذا لا يتعلق بأمور السفر. ولو قال لأحدهم يا فلان جهز لنا الغداء فإنه يلزمه لأن هذا يتعلق بالسفر. ولو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت فإنه يلزمهم وهكذا. وعليه فلا بد للأمة الإسلامية من إمام. والله الموفق. من كلام الشيخ رحمة الله عليه نخلص إلى أن الإمامة نوعان: إمامة عامة كإمامة الإمام في مملكته أو في قطره وكخليفة المسلمين، وإمامة خاصة كإمام المسجد في مسجده ومن كان أميرا على رفقة في سفر. ونخلص كذلك إلى فائدة هامة، وهي أن الطاعة في هاتين الإمامتين أو الإمرتين إنما تكون مقيدة بالمعروف، سواء كانت الطاعة للإمام الأعظم أي الحاكم أو كانت الطاعة للأمير الذي هو أمير على رفقة في سفر. فهذا ما يعني علمه من الأهمية بمكان. ونسأل الله رب العالمين أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.